هنقول الحمد لله على كل حال. الحياة تعطينا، فيجب أن نعرف كيف نتعامل مع ما يحدث من متغيرات، من ثوابت لابد من التعامل معها بشكل صحيح، أيضا أن يكون لدينا القدرة على المواجهة والتحديات والفكر السليم والحفاظ على الأشياء التي قد ينظر وجودها بصورة أو بأخرى. والحياة متقلبة متغيرة، زي اليوم وزي الأسبوع وزي السنة، كلها أيام بتأتي تختلف. يوم الإنسان فيه نشيط، يوم فيه أجازة، يوم فيه عمل، يوم فيه نوم، يوم فيه إنجاز، يوم فيه علاقات، زيارات، فسح، تمشية، مشتريات، دراسة، عمل، القيام بمهام، إصلاحات، كل دي أشياء الواحد يجدها متغيرات تحدث. فإذا لم يستطع أن يتعامل معها كما ذكرت بالشكل المناسب والملائم، ويدرك أنه قد تكون أشياء مؤقتة، فلا بد من الحفاظ عليها والتعامل معها بالشكل الصحيح والسليم، ويؤدي ما يستطيع ويترك ما لا يستطيع لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد، فسوف يجد أشياء بسيطة أصبحت لها أهميتها وتضاعف أجرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أشياء قد لا ندركها ولكنها تحدث في الحياة، فلا نستهوي بالأشياء البسيطة، ولا نترك أيضا الأشياء الكبيرة، ونخوض بما نستطيع من إمكانياتنا وقدراتنا وعلمنا وفكرنا وآرائنا وجهدنا وكل ما نستطيع أن نقدمه، ونقول ربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه.